اللي عنده نيميرو بريفي ديالي بلا ما يعيط فيه 0644 بلا ما تعيط فيه. حيت الا عيطتي واخا تكون صاحبي غنبلوكيك ملي غنساليو، حيت راك فاهم. خذ نوبتك بحال المغاربه. الحاجه الثانيه ميسنجر، هذاك وليت كنبلوكي بالنهار وبالليل، حيت بنادم كيعيط لك في ميسنجر، زعما الا ما جاوبتيش كيصيفط لك في ميسنجر زعما. ها انا الحاجه الثالثه راه المهم بعدا اللي موافق يبارطاجي هاد اللايف في شي جروب، ولا اللي موافق كتبارطاجي في شي جروب ديالها من لي زادمين الجروبات اللي موافق يديروها. ف نتمنوا يبارطاجي بديتي بكري. حيت غنساليو بكري. الكونسيبت ديال اليوم اعتقد انكم تعودتوا عليه، انه الى شي واحد فيكم عنده واحد السر اللي كيضر في حياته مثلا. يلا احنا بدينا اللي كيضر، بلاش ندير سيلونسيو نحيدو هادشي هذا. هذا انا كصغوراس اللي كعيط. شي واحد فيكم اللي عنده شي سر اللي كيضر في حياته اللي ما عمره قدر يعاودو، اللي خايف انه يعاودو. شي واحد غدر شي واحد في شي حاجه، فلوس اللي كان، فممكن يعيط ونديروه مع الشريك ديالو او مع الشخص. ماشي بالضروره تكون خيانه جنسيه، يعني اي حاجه درتيها خايبه من شي واحد هو ما عرفهاش، فممكن تصل بينا. دير شي راه فاصل موسيقى واش من نيتك. يلا الدراري غادي نحلو هاد التليفون هذا، بلاتي بقاو معايا. نحيدو ندخل الكود صافي باش نشوفو اول مكالمة اليوم. بلاتي بقاو معايا يلا واحد 30 ثانية. المهم اللي موافق يبارطاجي هاد اللايف شي جروب يبارطاجي. بلاتي انا نحيد الموضافيون سي بون. المغربي كيقول لك كلشي غيدير التليفون ديالو اورلين. اول اتصال. الو السلام عليكم، شكون معايا؟ واش ماريو؟ هو هذا. شكون معايا؟ معك واحد سميتو جواد. جواد شحال في عمرك؟ 27 عام. 27؟ ايه. ولدي نعم. نعم؟ انت مزيودي نعم. بالضبط. 1990. واخويا جواد قريتي الموضوع ديال اليوم؟ لا ما قريتوش، ولكن انا عندي واحد المشكل. اي راه الموضوع ماشي هو المشاكل اخويا جواد. اي الموضوع هو الاعتراف، فغادي نقول لك اخويا جواد. اعتراف راه داكشي اللي بغيت نقول لك. واش عندك مشكل ولا عندك؟ بغيت نعترف به. اي ماشي الاعتراف بالمشاكل، يعني الاعتراف بشي واحد دير ليه شي حاجه. بشي واحد هذا مشكل، بغيت نعترف لهذا الانسان. شنو درتي لي؟ اغتصاب. يعني انت اغتصبتي شي واحد؟ كتهضر من نيتك. فسر لي اخويا جاود كيفاش اغتصبتي هاد السيدة؟ اخويا ياما تصور ما كيفاش كبر. ياما تصور. شحال كان عندك من عام؟ كانت عندي على ديك الساعة كانت عندي 15 عام. حنا 15. 15 وهو شحال كان عنده؟ الو جواد. جواد قطع ما قدرش يعترف. أول مكالمة بغي يعترف اغتصاب. الاعتراف فضيلة. ما عرفت شنو نقول ليه، فهمتي؟ ما باش يطلع الريتم من المكالمة الأولى صعيب شوية. بلاتي غير حتى ندخلو في المواضيع ونبداو نفهمو شوية إلى آخره عاد نقدرو نكملو. ألو. ألو السلام عليكم. عليكم السلام، شكون معايا؟ الأخ ماريو. هو هذا. شكون معايا؟ معك الدكتور أحمد من أكادير. دكتور وي أخويا أحمد. السلام. أولا بيت نشكرك على هذا البرنامج اللي الصراحة برنامج البارح كنت كنحاول نعيط عليك باش نشكرك على الجرأة ديالك اللي كنحييك منها. كنت البارح باغي نطرق لك غير واحد الملاحظة إذا كان ممكن. يعني بغيتي دير اليوم معيط باش دير ملاحظة على البارح. آه كنت باغي نقولها البارح ولكن ما عرفنيش الحظ باش إلا كان ممكن نوصلك. الأخ محمد، هي باش نبقاو في الموضوع باش ما نخرجوش منه، يعني ما يمكنش كل واحد يعطي أنا ملاحظة إلى آخره. خليني نخليك تكمل التيرورات تاع البرنامج ديالك اي باش حتى نفسر لك توصل. اخويا محمد، الا كان ممكن هذه الملاحظه دخل عندي الانبوكس ونهضروا فيها انا وياك، يعني باش لا تخلوا لا لا الناس. لا باش بدا تكون عامة على اللايف كامل. اي خليك تدخل. بغيت نقول لك غير حيت انت دابا ملحد راك غتصلتي راسك براسك حيت الله راه كاين. واخا يلا اخويا ان شاء الله في راسك الدكتور. لا اي واحد بغى يخرج على الموضوع ما غاديش يبقى. بعدا شكون اللي قال لك انا ملحد؟ انا ما عمرني قلت انا ملحد، انا ماشي ملحد نهائيا، يعني حتى شي واحد ما كيعرف الاخر شنو داير. الو الو اخوان اخوان، غادي نقول لكم المره الجايه ملي تعيطوا عافاكم حيدوا اللايف من حداكم، حيت راه كاين واحد ديكالاج ما بين الصوت ديال اللايف والصوت ديال التليفون، كاين شي ديكالاج ديال 3 ثواني ولا 4 ثواني ولا اكثر ولا اكثر. الو الو الو السلام عليكم، شكون معايا؟ وعليكم السلام، شكون معايا؟ معك هيبة من أجازة. هيبة شحال في عمرك يا هيبة؟ لينا زينة. زينة لينا لينا لينا، مرحبا لينا. ولينا بقال لينا بقاش، شحال في عمرك لينا؟ 20 عام. وي اختي لينا، بغيت كنتي باغا تعترفي اليوم؟ كنت بغيت نعترف بدا اولا، ولكن دابا اللي كنت كتعيط لهم وكتعيط للناس باش تقول لهم ديك الاعتراف ياك، ولكن واش عندك لي زابيل لفرنسا؟ ما داك خونا كاين في فرنسا باغا تعترفي لشي واحد لفرنسا. اه شنو درتي ليه بعدا؟ درت ليه والو، كنبغيه ولا ما والمشكل ان دابا ما عنديش لي زابيل فرنسا، يعني انت كتبغي شي واحد فرنسا. دابا انا قريت في العنوان فهمتي، قريت على الاعتراف هادشي داكشي، وقيل زعما نعيط وبغيت نسولك هو الاول واش عندك لي زابيل فرنسا ولا لا. لا لا ما عنديش اختي لي زابيل، اختي لينا فرنسا يعني ما يمكنش تعيط. لا ما يمكنش نعيط. ايوا اختي، هو الاعتراف اليوم ماشي بالحب، بالاخطاء اختي لينا. صافي اه مقريت بالاخطاء، قلت الاخطاء اه ايوا صافي لحد ما مش الحب ماشي مشكل اختي لينا ان شاء الله يفرح. ما كاين مشكل، شكرا. ممكن ندير تحيه؟ يلا ديري تحيه. صافي ندير تحيه لكاع الناس ديال اكادير، وانا ما سميتيش لينا سميتي اميه فيروز. اه ان شاء الله يفرح اختي. شكرا. مسخوطه هاد لينا، هادي ذكيه. كانت باغا تقول لي سميتي لينا باش الا قال لها كنبغيك غتحصلو، يعني كانت باغا دوز راسها، يمكن فكره زوينه هادشي اللي بان ليا، كانت باغا دوز راسها باسم صاحب الشيخ عشان عندها شكوك. الو الو هو هذا قطع اللايف من حداك؟ صافا خويا انا نحيدو دابا، سمح ليا. ماشي مشكل، صافا خويا كلشي بخير، شكون معايا؟ ما عرفتش شنو كنهضر معاك وقبل كيضرب حيت عطيتك ليا لابيل. علاش قلبك غير يسكت؟ هي بشويه تكرم معايا. الله يحفظك اخويا، عرفتي شنو راه صافي دوز من دابا كل ليله سانكون ابل، عرفتي راه والو ما بغيتيش تجيها. يعني انتي يمكن رجعتي باغا تهضري على العنوان اللي كان ديجو 2 سيمانات. لا كنت باغا صراحه كنت باغا نهضر على الاخر، ولكن بغيت نهضر على هذا الاعتراف. شنو هي الخطأ اللي درتيه؟ اعتراف اخويا لواحد صاحبي. بقى صاحبتي دابا، بقى مصاحبه معاها، بقى مصاحبه معاها، وما نسمح لي الا كان هاجي ولا شي حاجه، وكان قلبي بغا ما يعيط. اش درتي قتلتيها؟ لا اش درتي لها؟ المهم كنت درتها واحد البلان اللي كنت دارت. شنو نعستي مع صاحبه؟ بحال داكشي فهمتي. بلاتي فكريني في سميتك. انت سيما؟ شيماء. صاحبتك شنو سميتها؟ جميلة. جميلة، شحال انت كتعرفيها؟ دابا 3 سنين. 3 سنين وانتم صحابات؟ هو صحابات من بعيد غير في فيسبوك، ولا صحابات كتاكلوا وكتشربوا مع بعضياتكم؟ كنقراو مجموعين. وهاد صاحبها شحال هو معاها؟ صاحبها تنقول لك شي 5 سنين قبل كاع ما نعرفها انايا كانت معاها. 5 سنين هو معاها. وكيفاش نعستي معاها زعما؟ واش في دار؟ فين كنتو ثلاثة؟ كيفاش؟ ما اخويا انا اللي نعاود ليك، هي دارهم في محمدية وتنسو. كنا واحد ليله سهرانين تما في دارها وخرجنا بالليل اونطون وجدنا. ملي رجعنا هو كل حنا رجعنا كل سكران، راك عارف هي معاكم، هي معانا. كانت معانا هما في لاشام، كانت الفوق كانوا هو كانت دار في هاد الزيتاج. طلعت هي جات فهمتي، جبنا هذيك الليلة هكا. هو أصلا فهمتي فاش كنا خارجين كان كيدير معايا شي حركات اللي أنا اللي معجبوني. يعني صاحبتك جميلة سكرات دخلت كاو؟ حنا كاملين دخلنا كاو، ولكن هي كانت كثر. طلعتوا على شومبر تنعس؟ طلعناها على شومبر نعسات داك الشيء صافي. هذيك المهم هي نعسات فريمون نعسات صافي. أنا هبطت كنت في واحد البيت آخر ديال الخدامة وداك الشيء، هبطت ليه نعس تما. صافي وواحد الساعة كيجي كيدق عليا بحال هكا، قلت لي شنو كاين مالك كيما جاني وقع لها شي حاجة ولا هذا؟ قال لي لا راه بغيت نهضر معاك. كنت جالسين وبقى لي لا انا وياها راه ما كنتفاهموش وكذا وهادي، وما بقى كيعاود لي على مشاكل بينها وبينه. قلت لي شوف انا هي جميلة كنعرفها فهمتي، وكتعاود لي هادشي وكاين ما عمرها عاودت لي زعما المشاكل طايرة بيناتكم وهذا. قال لي لا هي ما غاديش تعاود لك هادشي وكذا وهادي. كيعاود ليا شويه ويقول لي المهم انا كتعجبني ولكن بغيت تصرا بيناتنا شي حاجه ولكن ما بغيتهاش تكون في الدار. قلت ليه راه امبوسيبل تكون شي حاجه بيناتنا، راه ميمكنش يعني هذيك راه صاحبتي. بقينا لو لوندوما، بقينا ديك الليله ما خليتش يدير معايا والو، كنت زعما على غدا اللي بغيت نمشي بحالي انا. يعني ديك الليله ما طرا والو؟ ديك الليله ما طرا والو، يعني ما تقدرش تسبها في الشراب ولا في شي حاجه؟ كيفاش؟ يعني ما غتسبها لا في شراب لا في حتى شي حاجه ديك الليله ما طرا والو؟ لا ما طرا بيناتنا والو ديك الليله. لو لوندومان شنقول لك، لو لوندومان عاوتاني خرجنا بالليل. المهم الصباح انا ما قدرت زعما نوقف معاهم في الطبله وداك الشيء. وصلت وخدت الفطور وهبطنا في الطبله، قلت لها انا غادي نمشي. قالت لي لا ما عرفتيش خليك تمشي وكذا. قلت لها صاحبتي، قلت لي لا تبقاي معانا ودوزنا البارح فهمتي ليله سمينه وكذا وهادي بقاي. صافي جا واحد ان اوتر امي وداك الشيء وجا بقى جالس معانا صافي، بقاو شادين ما ندوزنا عاوتاني ديك الليلة خرجنا عاوتاني رجعنا. كانت هي معاكم ديك الليلة؟ كيفاش؟ كانت هي معاكم ديك الليلة ولا مشات؟ لا بقات معانا حيت دارها اصلا، يعني نهار الثاني دارها هي هادي. دارها ما كاينينش والديها مسافرين؟ لا دارهم فهمتي زعما دارهم مكاينة فينا في كازا، وعندهم دار اخرى في المحمدية. المحمدية. عاودي لي على الليلة ديال الواقعة، شنو غيطرى بالضبط؟ شنو غادي يطرى بالضبط؟ المهم نفس لانوي الاولى فهمتي، عرقتوها شراب دخلتو كلشي نعسنا انا وهاديك لامي الاخر، هبطنا نعسنا في نفس حدا فهمتي، ماشي نفس لاشومبغ، مي كانت لاشومبغ ديالي حدا لاشومبغ ديالو، كنا نعسنا لتحت. الاخر هبط فهمتي، بقى كيانسيستي وكذا وهادي، وانا راه بغيت وكذا ومتعافاك وراه ما غادي يطرى والو بيناتنا وهادشي زعما غيبقى بيناتنا وداك الشيء، راه ما غاديش يطرى حتى شي حاجه وهذا وهذا. لا انا ما نقدرش كذا وهادي، المهم ما عقلتش كيفاش المهم صرفتناها. يعني نعستي مع هذيك الليله؟ نعستنا هذيك الليله وصاحبتو وجميله كاينه الفوق. جميله كاينه الفوق، ماما خرج هذاك لامي وشافنا حصلنا. جميله في خباراتي ولا ما في خباراتش؟ جميلة ما تخبرهاش. بلاتي شكون فايقة جميلة دابا؟ باقلو بلاتي عطاني النيميرو ديالها. بلاتي بقاي معايا 06. لا ما كيتسمعش. زيدي الو، عاودي لي 06، عاودي لي من الاول 06. قلت لك عاودي ليا من الاول 06. بلاتي زيدي. واخا انت الاسم ديالك وصاحبها عبد الله. يعني جميله شيماء عبد الله، انت شي واحد يعاود ليا ثلاثة الأسماء في الكومنتير. جميلة، شيماء، عبد الله. اللي كيخسر الهضرة في الكومنتيرات غنبلوكيو. ألو، السلام عليكم، كي دايرة أختي جميلة؟ لاباس عليك؟ كل شيء بخير. انت مباشره في واحد البرنامج سميتو ليالي ماريو. الموضوع ديال اليوم هو الاعتراف، وكاينه واحد الصديقه ديالك سميتها شيماء دارت معاك واحد البلان خايب وبغات تعترف لك به. كتسمعي نجم؟ واحد صاحبتك كتقرا معاك اللي كنتي معاه في المحمديه انت وياها وعبد الله، كتقرا معايا عشيرتك. كي داير في المعامله انت وياها؟ مزيان غير خاص الحمد لله. كتبغيها؟ واه عاديه. ويلا عندها لك واحد الاعتراف يقدر يزعزعك شي شويه، يعني ما عمرك توقعتيه. بقاي معايا انت، بقاي معايا، نتمنى ما تخسرش الهضره وصافي. بلاتي بقاي معايا. شيماء، شيماء، الو الو شيماء، الو الو خويا. هاهي جميلة معاك. جميلة جميلة، كتسمعي؟ كل شيء بخير؟ الو جميلة، صافا؟ بخير. الو الو جميلة. نعم اخويا عبد الله، شحال من عام شحال من عام وانتي معاه؟ كتبغيه؟ كتبغيه؟ يعني متعلقة بي يعني أربع. عمرك حصلتي؟ متعلقة بي، ولكن ماشي. أنا أصلا كنحب يعني تقدمية. واخا، عمرك حصلتي عليه الخيانة؟ أنا مخبرك. عمرك حصلتي كيخونك؟ أنا صراحة ما تنقلبش، مخسر من الباسبور حيت ما كاينش واحد ما كيخونش صاحبته ولا مرتو. واخا، إلا قلت لك بأنه ديك الليلة في المحمدية اللي شربتو فيها وسكرتي وطلعوك نعستي الفوق، هذيك الليله شيماء صاحبتك نعسات مع صاحبك عبد الله، ومن ذاك النهار والضمير ديالك يأنبها وما عمرها قدرت تزعم حتى اليوم باش تقولها لك. جميله شيماء، عاودي لها. شنو الليل؟ لا والله ما نطلعها لك، كتهضر معاك بصح. انا ماريو تقولها ماريو تنقلبي غير فمي، ما تهضرش معاها. راه والله لا كتهضر معاك بصح، فعلا السيده كانت مخلوعه قبل ما تهضر، وفعلا عبد الله اللي راوضها عن نفسها جات عنده. عبد الله جا عند البي، عاودي لها شنو طرا بالضبط يا شيماء. جميلة تقدري تسمعي، عقلت هذا اللي كنا في المحمدية اصلا من الاولى، اصلا من الاولى كنت انا وياك وهو عقلتي. طلعتوني الناس باش يخليك وطلعت هو معاك ياك، وانا فين بتلتح بتعقله ولا ما عقلاش؟ تسمعيني عارفه تقولي لي شنو؟ دابا قولي لي بيطا يعيط لي عيط لي هضري قولي لي تقول لي كتسمعيني ولا خرا ولا قلاوي هضري قولي شنو كاين؟ تفكر عاود ليك، انا كنعاود ليك اصاحبي. المهم هبط عندي ديك لانوي ولا انا ما بغيت ندير معاه والو، بقى عليا وهادي وانت شيماء انا عارف صاحبتها، ولكن راه هادشي اللي غيبقى يبقى بيناتنا وكذا وهادي، وانا جميلة عندي معاها مشاكل. قلت لها وي جو كومبخون عندكم مشاكل، ولكن انا ما كبر لا مشاكل لا والو، انا كنشوفكم عايشين حياة كذا هادي قال لي لا انا ما مرتاحش معاها وهذه و جو سون با بيان وهذه عافاك وراه انت اللي غادي تفرج عليا شويه وكذا. هذيك شوف انت لو لوندما فاز عندنا عزيز بقينا نهار كامل. قلت لك صباح انا غادي نمشي بحالاتي. قلت لك حيت ما قديتش نجلس معاكم في نفس البلان نقدر نضحك معاكم حيت ما قادرش فريمون نضحك. ما قديتش ما عنديش كيفاش نضحك ما عنديش كيفاش ندير ما قاداش ما قداش نشوف لك في عينيك. مي داك الليل عاوتاني فاش خرجنا فاش رجعنا بقيت لي انسيستي بقيت لي انسيستي عافاك سيماء وهذه وهذه وطرا اللي طرا. انا ما عمرني نويت انني كنت غادي نغضرك ولا كنت غادي نتعنت بدارك. مي انت عارفه تخيل دونك حنا داك الليل رجعنا سكرانين فريمون رجعنا سبيله وراه كنرجع سكرانين. انا مكري كنسكر منعس مع راجل اختي ولا صاحب صاحبتي تجي كتقولي لي اختي زعما داك كومبرون كنت دابا مشاركه معاك داكشي اللي ما مشاركاش مع اختي بنت امي وبا راك شايفه كلشي على عينيك. قولي لي الهضره ما كايناش ولكن الهضره ما هضرت معاك دابا هو يمشي يقود حيت انا عارفه الدراري بلا ولاد القحاب هو يمشي يقود من هنا الا كان كيسمع عبد الله تقود لا تعيط لي بلا حتى شي قلوه ونمشي بلا ما تهضري معايا حتى من هنا واحد الشهر عاد يهضري معاك فانا نتفاهم معاك. طوف قطعات يعني تخسر الهضره ما يمكنش تقول الانسان ما تخسرش الهضره ما يمكنش يعني في هذه اللحظه هذه باش كي راه بنادم كيتشوكا وخصو يعرف خصو يعرف فهمتي خصو يعرف خصها تعرف ما يمكنش عندك واحد جوج صحابات ديجا نعسوا مع بعضياتهم تبقاو تخرجوا بثلاثه وانت بحال الدمدومه وسط منهم. بلاتي نقادو هذا الريزو هذا عاوتاني بدا كيطلع وكيهبط ما فهمتوش. الو الو الو الاخ قطع. كلنا جميلة الو بون وي كوازار. الو السلام عليكم ماريو هذا هو هذا كوازار. شوف اخويا الواتساب ديالك راه صيفط لك واحد الميساج. وي وماريو هذا شكون معايا؟ انا خاينا نخدم غير 3 دقائق ونوقف شي جوج دقائق غير غير. واش غتبقى في نفس الموضوع ولا غادي تخرج منه؟ تقريبا يعني شنو شنو ماشي نفس الموضوع جوج دقائق غير غير. لا لا غتسمح لي يا خويا تهلا لي في راسك انا ما يمكنش الا جا كل واحد ياخذ 3 دقائق وما يهضرش نفس الموضوع راه غنوليو في حاجات واحد اخرين. يعني ما فهمتش انا بنادم كيقرا الموضوع وكيعيط كيقول لك لا ما بغيتش ما بغيناش نهضروا في هذا زعما ممكن وحده مره وحده اخرى تهضر في موضوع اخر. الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام. شكون معايا؟ خويا ماريو هذا. هو هذا شكون معايا؟ معك فهد الكناس. شحال عمرك فهد؟ عمري 19 عام. حيد لايف من حداك فهد. هو تحيد اخو. وافد نعترف لكم بهذا هذا اليوم قد الصوت ديالك واعترف الموضوع والموضوع ما تخرجش عن السطر. عطاش مولا ديال شارسية. الو الو الو السلام عليكم ماريو. هو هذا شكون معايا؟ معاك عيشة. شحال عمرك عيشة؟ 23 عام. واختي عيشة شنو هو الاعتراف اللي كان عندك عيشة؟ علاش بنادم كيتخلع يعني تا كيشد لي لالين وكيقطع زعما الا ما كنتيش قادر تعترف ما كاينلاش تتصل ما كاينلاش زعما تتصل. الو الو الو السلام عليكم. السلام عليكم ماريو. وي شكون معايا؟ معاك اخويا جواد. شحال في عمرك يا جواد؟ 24 عام. 24 سنة. وي اخويا جواد شنو هو الاعتراف اللي كان عندك؟ كنت باغي ندوز في الموضوع ديال البارح بشحال بقيت كنعيط يعني البارح كنت يعني موضوع ماشي مشكل يعني إذا كان اغتصاب وكنتي باغي تعترف به ما كاين حتى شي مشكل. باش باش اختصار يعني انت باغي تعد وقت نقدر ما كنسمعكش مزيان جواد قاد لي الصوت ديالك هو واخا واش انت اللي اغتصبتي ولا اغتصبوك؟ لا انا اللي اغتصبت. شكون اغتصبتي؟ اغتصبت اخويا خو صاحب. خو صاحبك؟ ايه واش مطلع عليا؟ ماشي خويا مطلع قسما بالله اللي متبعونا كنعيطو باش تطلع عليك. خو صاحبك خو صغير؟ دابا شي 42 شحال في عمرك؟ 24 دابا. ملي كانت عندك 20 عام نعستي مع خو صاحبك مشيتي عندهم للدار ولا شنو درتي؟ مشيتي عندهم للدار. اخو الدار كان حيت كندير داكشي ديال الالكترونيك كنمشي كنخرج ليهم الدار داكشي اللي عندهم كيفاش طرا اللي طرا زعما انت عندك 20 عام خو صاحبك شحال كان؟ بلاتي خو صاحبك شحال كان عنده؟ خو صاحبي عنده شي 12 عام 12 سنة. على ما كان حتى شي واحد في الدار كنت انت وياه؟ كنت انا وياه وخو الكبير. الكبير فين مشى اللي اغتصبتي انت؟ خو الكبير كان خرج عيط لي شي واحد شي كليان ومشى عندي. كيفاش درتي كيفاش اغتصبتي والصحة واش ضربتي ما فهمتش؟ ماشي صحاب انا والله ما فهمتش انت زعما بحال كنتي معاه الطوال. وكان العلاج كاع؟ نعم. واش كان العلاج يعني بالعربيه واش دخلتيه؟ اه. وبغيتي تعيط على خو تقول عليه دابا؟ واه بغيت نعيط عليه هو اصلا انا زعما بغيت نعيط عليه هو. الدري الصغير شحال في عمرو دابا؟ دابا يكون ديك 16 ما بحال ما هكا الله يجي المهم كبر دابا شويه كنشوفو كبر ولكن ما عرفتش واش باقي عاقل على هادشي ولا لا. عندك الرقم ديالو؟ عندي الرقم ديالو. شنو سميت الولد؟ نعم شنو سميت الولد؟ سميتو ماريو. زيد شنو زيد؟ زيد اها كنسمعك زيد هو القحبه. زيد اللي اختصرت تكون كبرتي دابا. اه نعيط لماريو ماشي مشكل. عندك الرقم بيرسون بريفي ديالو؟ دابا 81 33 69 18. لا بيرسونيل ماشي ديال اللايف. واخا هو هذا الرقم ديال ماريو على دابا دابا دابا خبارك واحد في خبارك واحد الحاجة. لا ما خباريش في خبارك واحد الحاجة. عارفك مطلع من قبايلة وغادي معاك حيت كنت كنقرا في واحد الكونفرساسيون في الجروب ديال في الجروب ديال شارلي عما كنت قطعت عليك قبايله. يلا تهلا في راسك. شكرا. لا عارفو عارفو عارفو طلع قبايله فهمتي. قلت لي زاد من شارلي الاخوان نقسم دي كونفرساسيون راه كدي كونسونتر. قالي الو الو السلام عليكم. عليكم السلام خويا ماريو. كلشي بخير؟ بخير خويا الحمد لله. نتوما بخير؟ لاباس عليك. شكون معايا؟ الحمد لله معك معك جلال ناضح. جلال شحال في عمرك يا جلال؟ عندي 25 عام. 25 سنه. شنو الاعتراف ديالك اللي كان اللي كنتي؟ عندي واحد المشكل مع واحد صاحبي وبغيت دابا نعترف ليه. مشكل ديالاش؟ اغتصاب. ما تقولش لي انت غادي تطلعها وغادي نمشيو معاك لان هذا الموضوع شويه مهم. ما زعما لا لا خويا لا لا انا ما بغيتش نطلعها ما كنت انت جلال من الناظور. مشكل كيفاش خويا؟ جلال من الناظور. اه نعم. اه يلا ادي القسم حلف بان هذا الموضوع حقيقي. ايه والله لا ماشي مشكل ممكن غير انا كنعرف بنادم اللي طلعها. اي بالنسبه للعيبه ديال المكالمات عادي راه الو الو بالله تي باش نفسر لكم الاخوان واحد الحاجه. علاش انا بغيت نخليه بحال هكا؟ علاش؟ اسمح لي اسمح لي واحد 30 ثانيه. الو الو الاخوان لا تبرايش ماشي مشكل. انا غير نفسر لكم يعني بنادم اللي وتخيل معايا في 2017 بنادم كبير ما عنده حتى شي حاجه. الو الو الو بقاي معايا واحد 30 ثانيه غير نفسر الاخوان. الاخوان راه اي واحد كيطلعها خليه صاحبي. والسيد مسكين كتلقاه لا زين لا طوله لا قرايه حتى شي حاجه باش يفرح حتى شي حاجه نهائيا. وحتى التطليعات وحامضين ديال 2009 حامضين والو. علاش غيطلعها وغيمشي كيجري عند صاحبو البريفي وغيدير فيها واعر غيقول ليها كنحتاجو كنحتاجو دائما نغديو داك الانا ديالنا. الا ما كانش عندك باش تغدي هذه الطريقه الوحيده. وبالنسبه للمكالمات انا نقول لكم راه فعلا كيوصلوني قصص حقيقيه بزاف بزاف بزاف بزاف فهمتي بزاف القصص بالارقام وكل شيء. ممكن ندير واحد نيميرو جديد ونبدا انا اللي نعيط لبنادم ويدوزو غير القصص الحقيقيه ولكن ما عندها حتى شي معنى. راه لو كونسيبت هو لي برونطين يعني كتهضر كيف ما بغيتي انت والضمير ديالك انت وشنو عندك في عقلك. الا كانت عندك في عقلك الدرهم ديال الزبده وباغي تطلع فتفضل. الو وي شكون معايا؟ الو الو شكون معايا؟ معك فاتي. فاتي شحال في عمرك فاتي؟ 24. فاتي زعما فاتي حرفيه ولا فاطمه الزهراء؟ فاطمه الزهراء. اه واسم الدلع فاتي. شحال في عمرك؟ 24 سنه. باش كنتي باغا تعترف فيها فاتي؟ خويا اختصفت واحد صاحبتي. شنو شي تطليعه جديده فاتي؟ من بلاد ما صاحبي واش الكالاخ حتى للدرجه في هاد البلاد؟ امني قالت لي انا ديك فاتي باينه فيها هذيك كتلبس داك بينوار اشو ديال الفوطه كدير داك الشيء اللي ديال 10 دراهم كتخرج في الشمس هذا هو داك النوع. الو الو سي ماريو كلشي بخير؟ الله يحفظك اخويا ماريو. عالي لاباس عليك؟ لا لا انا غادي نبقى في الموضوع اخويا ماريو. غتبقى في الموضوع. شنو سميتك وشحال في عمرك؟ الله يحفظك. انا سميتي ياسين اخويا في عمري 25 سنه. 25 سنه خويا بغيت نعترف لصاحب شي بلي انا مزوج جاوب عافاك. هذا واحد الدري من قبيله وكيصيفط لي لي ميساج كيقول لي راه بغيت نعترف لصاحب شي بانني مزوج. الله ينعم طبون امك وتك. واه يا خويا هاد المغاربه هادو بلاد الباقي ما فهمش الكالاخ. انا نجاوبك في ميسانجر بلاش بقى معايا بقى معايا وعيط راه ما عندي كي ندير لك. الو اهلا السلام عليكم. وعليكم السلام. ماريو اها عافاك بغيت واحد الدري كيقول يعطيني النيميرو ديال هذوك اللي مطلعينها جبت تصاورهم تلوحهم من بعد. داكوغ مهدي انا نلوحهم لك اخويا. صاحبي خليو بنادم يطلعهاش ما من بعدها هو طلع ومن بعدها هو سبا واعي صافو. الو السلام عليكم. عليكم السلام. خويا معك ايوب من الدار البيضاء. صافا عمرك ايوب. خويا نتفاخر معاك اخويا. فاياش ايوب قول لي ما واش ما عندك ما يدار؟ لا ما عندي ما يدار. ما عندي ما يدار. واخويا شاد مواضيع الحامض اللي كتهضر فيها وشاد التحلف وشاد ما كصاحب واخا شي حاجه يستافدوا منها الناس ولا شي حاجه اللي باقلها ما كتبان بعقلك اصاحبي والصوت ديالك. شوف بغيتي تستافد غتخرج دابا غتبلوكي ماريو غتيليشارجي واحد الكتاب بي دي اف وغتقرا. واش غادي تخرج تبلوكي ماريو ولا ما تولوش؟ يلاه الله ما كتعصبش اصاحبي فهمتي بنادم حامض زعما ما عندي لاش نتعصب. راه هادشي اللي كيفقس بنادم في خباركم اكثر حاجه كتفقس بنادم هي لانديفيرونس ديال كيسبك كيعايرك كيجبد لك حياتك كيجبد لك ما كتسوقش. الو الو وي شكون معايا؟ معك غيتا. غيتا شحال في عمرك غيتا؟ انا عيطت لك انت بغيت نهضر معاك. غتخرجي على الموضوع وكتهضري معايا. الو لا بغيت نقول لك ميرسي بزاف على هذا الشيء اللي كدير، كتعاون بزاف ديال الناس ياك، وبغيت نقول لهاد الناس هادو اللي كيعيطوا وكيعايروا بلي ما عندهمش واحد لا لا لا بلاتي بلاتي بلاتي غيتي، علاش غتهضري فيهم؟ راه ملي غتهضري فيهم، ملي غتهضري فيهم تقول لهم ها هما الى اخره، عاد تعطيهم بحال ما دازو زعما شنو طرا. لا حيت كيبقى فيا الحال على هاد لي جون هكا اللي بحالي كيعيطوا وكيديروا هاد البسالة هادي هكا وكيبداو يعايروا وتخسر الهضرة. حنا ما باغيينش نخسروا الهضرة، حنا باغيين نستافدوا. هي الا كان بنادم ما عندهم ما يدار كالله خو بغا يدوز واحد 10 ثواني باش يتشرف، خليه يغدي الانا ديالو زعما. علاش انا عيط لك باش نشكرك بزاف على هادشي. ميرسي بوكو اختي غيتا، تهلاي ليا فراس. الله يعاونك. شكرا غيتا، تهلاي ليا فراس. باي باي باي باي. واحد الحاجه مهمه الدراري الاخوان ديال كتشام بلوكي كاردو. لا لا كيعجبوني هاد المكالمات اللي كيطلعوها بعض المرات، علاش؟ حيت كيعطيوك بليس دو كريديبيليتي. عرفتي شنو هي الكريديبيليتي؟ عندنا بزاف ديال بنادم. الو الو، كلشي بخير؟ السلام عليكم، كيداير اخويا؟ لاباس عليك، شكون معايا؟ الله يبارك فيك اخويا. شكون معايا؟ معك اخويا العربي من مدينة الدار البيضاء. شحال في عمرك العربي؟ عندي اخويا 20 سنة. 20 سنة، قريتي الموضوع ديال اليوم العربي؟ اخويا قريت الموضوع ديال اليوم. يعني كان عندك شي اعتراف باغي ديرو اخويا العربي؟ اخويا بغيت نتعرف اخويا لواحد الدري صاحبي اللي غدر شنو اخويا. فاش غدرتيه؟ اخويا القصة اخويا نحسب نعاودها صراحة، ولكن خنت العشرة اخويا ما نكذبش عليك. يعني خنت العشرة من أي ناحية؟ اخويا دابا هاد الدري صاحبي ياك عندو واحد الدري يخشو، والدري يخشو اللي ربط بيه بها واحد العلاقة. هو اللي ما خبر والو الدري. واش نعستي مع اختو؟ لا ما عمرني نسمعها، انا ما كنتش فلاش عليها صراحة، دا غير الحلال. يعني كتبغي الاختو ياك؟ كنبغي اخويا. شحال من عام وانت معاها؟ دابا اخويا دوزنا دابا عام تقريبا. كتمشي عندها للدار الى اخره؟ لا كنتلاقاو غير في الوقت اللي ما كيكونش هو، ولا شي مرة كنقول لي تسناني ولا كنتلاقى انا وياها. يعني دايروا طريق من اجل اختو؟ هو صراحة هو كان عشيري قبل انا ما نتعرف على خشو، وما زال اخويا الشيطان ولا ما عرف الله، وديك الدري انا دابا على الحلال. وراه ما قلتي لحد الان، راه ما قلتي حتى شي حاجة خايبة. يعني الحب ما كنتحكموش فيه، غير اللي كاين هو هاد العقلية المغربية اللي باقي الذكر كيربط الشرف ديالو كامل، كيخلي قرايته ومعاملاته الرجوله ديالو كامله كيحصرها في بزول تختو. يعني هو عنده الرجوله والذكوره كامله محصوره في بزوله ديال اختو، يعني هي اللي كاينه هذيك هي الرجوله عند المغرب، راه الى اخره. فراه ممكن نعيطوا ليه، ولكن اللي خايب ان السي انك راك عارف المجتمع المغربي كي داير. ما كيرحمش اخويا دابا الدري، ماشي ما كيرحمش، ماشي ما كيرحمش. الاخ ما غاديش يفهم بانك انت راه عندك واحد المشاعر لديك السيده وانك كتبغيها الى اخره، ما غيفهمهاش. يقدر السيد يكون داعشي في عقله ينوض يسلخها، ما كتعرفش وغتصدق شري لا يصدع. انا اللي كنصحك ما غاديش نعيطوا ليه نهائيا. انك انا اخويا كنظن انا الدري دابا هو ماشي شي واحد اللي قبيح، فهمتي؟ يقدر يفهمني. لا لا انا بعدا هادشي ديال الاخوان والاخوات والازواج ما كندخلش فيه، لان ممكن تطلب الروح. النصيحه الوحيده اللي غادي نعطيك يا اخي، واسمح لي قطعت، النصيحه الوحيده الا كنتي ناوي الحلال سير خدم وسير قصدها بطريقه رسميه، يعني وسير دير القهوه وهضر معاه راجل لراجل، هو فلان ها شنو كاين، راه ديك الاخت ديالك راني كنبغيها وباغي نتقدم ليها. يعني الا جيتي بهذه الطريقه ما عنده ما يقول. الو الو الو وي وي خويا ماريو ياك. بلاتي بلاتي يا مهدي، هاد بنتي اللي مطلعها من الاول. يلاه سير. كيداير خويا هاني؟ عرفتي من ديك عرفتي قوه ما كتهضر مع المغاربه. كنت كندوي مع الدراري وانا نوض من البيت. غادي يقطع عليك، حيت ما باينه يا حماتي في الموضوع، حيت ما يمكنش يكون وحدك صحابك وغتبغي تعترف بشي حاجه اللي دايره. يعني بقوه ما كتهضر مع المغاربه كتولي كتحس بنادم ما بديك نبرة الصوت الأولى ديالو، عرفتي؟ وليت كتهضر بحال شي واحد فاهم قديم، هذاك شي واحد كتلقاه في قهوة كيفهم في كل شيء، في الطوموبيلات كنهضر بحالو بحال هكا، حسيت براسي. ألو شكون معايا؟ ماريو. هو هذا شكون معايا؟ ياك خو مراد برنوطي والكاز. شحال في عمرك مراد؟ هو عندك 22. وانت بنتي اللي مطلعها مراد؟ لا بغيت نسلم على واحد الدراري اخويا، والله غتسلم عليهم وغتبع. حيت الانسان اللي كيبغي يعترف راه ما كيعطيش الحومه ديالو البرنوصي مراد. لا ما تبغى نعترف، غنسلم لواحد الدراري دابا كنشوف والله. اجي نقول لك شحال من مره، شحال من مره، شحال من مره حاولتي تتصل؟ شحال مره حاولتي تتصل مراد؟ ما عرفتيش مره. وشفتي الموضوع وكل شيء دابا، مني غتقول لهم السلام انا مراد ها انتم كنسلم عليكم، واش غادي يفرحوا هاد الدراري هادو؟ اخو بغا نسلم عليهم باش انا ما عنديش شي مشكل معاهم. لا واش الا قلتي الاسماء ديالهم غيفرحوا او قطع بوحدو؟ ما كنفهمش هاد اللعيبه ديال ديديكاس وهذوك اللي كيمشيو يجري ويتصوروا مع الممثلين، ما كنفهمهاش. باين باين شي كاع اللي كيبغي يعترف راه ما كيعطيكش الحومه ديالو، يعني انسان داير واحد الحاجه خايبه ما غيقولش لك مراد من البرنوصي. الو السلام عليكم. عليكم السلام، شكون معايا؟ فين ماريو؟ بخير، معك ايوب من كازا. شحال في عمرك ايوب؟ 27 عام. قريتي الموضوع؟ قريت الموضوع. ياك قول لي يا ايوب، شنو هو الاعتراف اللي كنتي باغي دير؟ انا اخويا بغيتك دير معايا مزيان. انا بعد اصلا بعدا نقول لك واحد الحاجه ما عنديش معك صراحه، انا معيط لك دابا بغيتك دير لي واحد المزيان واخا ما عنديش مال. بلاتي تقول لي بغيت اختك ولا اخره؟ اخويا اي راه عارفك يعني مغربي فين حد يوصل في الابداع ديال التطليع، بغيت اختك ماشي مشكل. والله ما باغي نطلع عليك قسما بالله، ما باغي نطلع عليك. يلا بلاتي انت قولها لي مباشره، شنو بغيتي دابا اخويا؟ انا كنعرف واحد خيتي مبغاش تفرق مني، قلتها لها بجميع اللغات ونتمنى من الله الا كانت كتسمع دابا. انت اصلا خدمت في قوات كتلاقي بين الناس. بلاتي بلاتي بلاتي شنو سميتك؟ شنو سميتك؟ شنو؟ بلاتي هات كالما، شنو سميتك؟ سميتي ايوب. واخا كالمي طوا ايوب. راني اخويا دابا في الاول معيط ليا باش تقول لي بغيت اختك، ملي قلتها لك عاودتي بدلتي وقلتي لي خيتي. ها انت شوف شوف ها انت الموضوع اللي عيطتي عليه المره الاولى ديال ماريو بغيت اختك، قولوا لي دابا باش نسمعوا ونعطيك الجواب. يلا بشويه عليك. انا اش قلت لك انا؟ ها انت ما تقطعش ما تقطعش وتكالما وباش تطلع مزيان وغيفرحوا بك الناس. انا باغي نطلع عليك، انا باش كتفهمني انا والله ما باغي نطلع عليك. انا باش قلتي بغيت خشك ما بغيتش، انا ما قلتش كاع الهضر، قلت لك واحد خيتي واحد السيده كنعرفها بغيت نتفارق معاها، قلت لها بجميع اللغات ما خليتش ما درتش معاها، وبغيتك انت دير معايا مزيان هذا. بغيتك اخويا اللي كانت كتسمع دابا في هذا اللايف هذا ولا ماشي مشكل نعيطوا لها. عندك الرقم ديالها؟ عندك الرقم ديالها؟ عندي الرقم ديالو، مايمكنش ميخوش عليه الرقم ديالو. يلا بلاتي بلاتي بقى معايا. مرحبا. عطيني الرقم ديالها. اي 06. يلا جبدو. غنقطع اللايف تنبقاو نرجعو كما كنا شحال هادي 3000 2000 واحد كاع 24000 واحد نهار اثنين بزاف فهمتي. الو وي وي ايوا شحال الرقم؟ وي وي كنسمعك، شحال الرقم ديالها؟ شحال؟ كنسمعك زين؟ شنو سميتها هي؟ شنو سميتها هي؟ واخا بقى معايا. لبس جيري المغاربه فريمون صعيب. باي باي ندنا الو داك النوع اللي كيدير البنت اللي كلاس، كتلقاها ما كديرش موسيقى في الصونيط وكتلقاها ما كتبدلش الصونيط ديال التليفون ديالها، كتلقاها باغ ديفو. ماشي دايره لك شاكيره. والله بتجربة هذه يعني من العلامات ديال الانسان كلاس بقى، لا ما كتلقاهاش دايره لك شي اغنيه في الصونيط، ولا كتلقاها دايره لك العلي داي في التليفون ديالها، كتلقى داكشي بار ديفو. الو الو ماريو، الو وي، شكون معايا؟ معك صوفيا من كازا، جي 21 عام. 21 عام، وي صوفيا لاباس عليك؟ الحمد لله، صافا كلشي بخير. كي دوزتي الويكاند؟ صافا با تخي بيان، جافي دي زيتود. بريباراسيون؟ لا لا لا، كنقرا لي ويكاند. داكور، بغيت كنتي باغا تعترفي على صوفيا؟ اون فيت سي بلوتو كومبليكي. دابا انا عندي صاحبتي سي فريمون اون امي، قرينا دوبوي سي تو فو دوبوي لو ليسي، قرينا انسومبل. صوفيا الا كان ممكن وتقدري تهضري بالدارجه من الاحسن يعني الا قدرتي. من اللي سمجي عندك صاحبتك كتهضري من انتي وياها، كتعرفيها من اللي ياك؟ هذه واحد خمس سنين فوالا، قرينا قرينا بجوجنا من اللي سي، في اللي سي قرينا بجوج، اي دونك زعما صحابات بزاف. كملي. ايوا، وهي الكونيسي كانت كتعرف واحد السيد من الباك، زيدي بقاو انسومبل. المهم كفاك لا بروميير اني، دوزيام اني، تخوازيام اني في لافاك، و سا دوري شي 4 ans لا ريلاسيون. زعما بقاو هما انسومبل 4 سنين، و جا خطبها من دارهم لا 3ème اني. يعني وصل يعني خطبها ونتي؟ خطبها فوالا، خطبها. اي انا لا فيريتي ديك زعما كنا كنهضروا اونصوم، كنهضروا كلنا، اي كان داك الوقت كان كيعجب لي زعما. يعني خطيب صاحبتك كان كيعجبك؟ كان كيعجبني. هادشي شحال داز عليه ديال الوقت؟ هادشي دابا حنا كلشي 6 موا ولا 7 موا تقريبا. يعني واش نعستي معاه باش ندخلو؟ نو نو با دو تو، ما وصلناش لهاد لو ستاد. سي جوست ان فيت هي عرفات اون اوتر بيرسون اون ميم طون. هي دابا بلاتي، دابا هاد صاحبتك كان عندها خطيبة وفي نفس الوقت كانت مصاحبه مع واحد اخر. يلاه كانت عرفات واحد اخر، يلاه ما كانتش مصاحبه معايا، يلاه يلاه كيتعرفوا، يلاه كيتعرفوا. كملي. سيتي با اونيت. انا لا بيرسون اللي كانت معاها كانت كنا بحال دي زامي، ولينا بحال. يعني بلاتي دابا اللي بغيت نفهم بانك شريتيها لها، يعني قلتي الاخر صاحبتك ها شنو دارت ياك؟ فوالا، واحد المرة كانت غادي تلقى معاه ان كافي نورمال، ومشي قلتها لي. واخا، وتفارق هو وياها؟ فرق هو وياها ما بقاوش مخطوبين كاع كاريمون، كانوا فريمون عندهم ان بروجي دافنيغ، وهي ما عرفتش شنو وقع ليها حتى عرفت ديك لا بيغسون كانت كتقول لي سيتي جوست باساجي. ابخي بلاتي باش نفسر الناس القصه بالدارجه دغيا. اختي صوفيا دابا هادي عندها واحد صاحبتها شي خمس سنين وهي كتعرفها، هاد صاحبتها تخطبات. صوفيا كان كيعجبها خطيب صاحبتها، كان كيعجبها صاحبتها. واحد الوقت تعرفات على واحد السيد واحد اخر، يعني في نفس الوقت اللي كانت مخطوبه تعرفات عليه، ما عرفناش فين تعرفات عليه ولا كيفاش، المهم تعرفات عليه ولات جامعه جوج بدقه. ناضت الاخت صوفيا وصلت الخبزه سخونه للفران، عيطت للاخر، دارت معاه قهوه، قالت ليها شنو كاين شنو كاين شنو كاين ياك. بقاي معايا صوفيا. شنو سميت صاحبتك؟ نسرين. ياسمين، بقاي معايا، بقاي معايا، نحيد لو بارلور وعطيني النيميرو ديالها. 06 لا ما كيسمعك حتى شي واحد. 06 زيدي عاود لي النيميرو. ما 0674 عاود لي النيميرو. 0674 شحال؟ عاود لي بشوية. 74 وي، عاود لي الرقم، عاود لي الرقم. بناتي واخ خطيب ياسمين شنو سميتو خطيبه شنو سميتو امين قايم معايا شوفوا ياسمين واش كتجاوب نتسناو الاخت ياسمين تجاوب الو ياسمين الو الو كي دايره ياسمين لاباس عليك الو ياسمين الو الو وين تكون معايا كتسمعيني كنسمعك ياسمين تي فواحد برنامج مباشر كيتفرج فيك حوالي 25 الف مغربي سميتو ليالي ماريو سيغ فيسبوك ياك اليوم اختي ياسمين برنامج مديون الاعترافات يعني اليوم الاعترافات كاينه واحد صاحبتك دارت معك واحد زياده الا قلت لك صوفيا كتعرفيها واش مني تكتيسيغ ولا كتسلم عليا والله لا لا كنهضر معك واحد السيده سميتها صوفيا بغات تعرف لك بشي حاجه خايبه دارتها لك صوفيا صوفيا تي ماكو بين ديك شي 5 سنين وانت كتعرفيها قولي باقا مخطوبه ولا تفارقتي مع خطيبك تفارقنا صافي امون مون بوكو علاش كنوقع ان بروبليم ويلا كانت ويلا قلت لك بان صوفيا هي اللي سبات هذا المشكل شنو غيكون في نظرك غادي نقول لك انت شي واحد اللي كتعرفنا وكتحلى دونك بقاي معايا بقاي معايا بقاي معايا هي صوفيا معك صوفيا ها هي ياسمين معك Allô, Sophia. Ah oui, ça va? Ça va, ok. Là, je vous ai expliqué un peu de la situation. D'abord, on est en ligne, ma Mario, je vais parler avec vraiment, bref. Le sujet de l'aujourd'hui, c'est que Mario, je vais parler avec vous. Là, c'est Sophia. Yasmine, le sujet de ياك موضوع ديال اليوم هو الاعتراف يعني شي شخص دار لك شي حاجه خايبه في حياتك ياك وبقى الضمير ديالو كيأنبو ما عمرو قدر يقولها لك فهاد البرنامج هو كنشجعوا الناس على الاعتراف بالاخطاء ديالهم صوفيا من جهتك كتحس براسها دابا صوفيا اوني دي كوبين دو بي 5 ما كاينش شي حاجه اللي خايبه دارتها ليا شوف هاد الشيء علاش دايرين هاد البرنامج هذا حيت السيده ما قادراش انها تجيك فاس فكان خصها واحد لانترميديير اللي يعاونها ويشجعها على الاعتراف بالخطا ديالها قولي اون توكا انا في با بيزوان دو باش تعرف الا كاين ان بروبليم تقدر تجيني غير بيني وبينها يا با سوسي واخا خطيبك شنو كان سمي خطيبك شنو كان سميتو صوفيا واخا انا لايف ولا ما عرفتش واخا الا قلت لك الا قلت لك الا قلت لك امين انا فسرت لك امين ياك امين لا لا هذه واحد 5 سنين يعني باش كنتي كتعرفي صوفيا صوفيا كانت واحد لامي ديالكم بجوج كان حتى هو كيعرفها ياك اييه ديرنييرمون مورا ما خطبك امين انت يمكن بديتي كتعرفي شي شخص واحد اخر في نفس الفتره صوفيا كان كيعجبها امين صوفيا كان كيعجبها امين كيعجبها عادي انا اميكالمون داكور نكملوا واحد النهار شنو غدير غتمشي غتعيط ليه غدير معاه قهوه مورا ظهرك وغادي توري ليه بروف وغادي تعترف ليه بانك كتعرفي شخص واحد اخر من غيرك وغتعاود ليه كل شيء ياسمين انا فسرت لك انت درتي مع شي واحد في قهوه ياك الطريقه باش غيعرف امين ان صوفيا غتعيط ليه وغادي تقول ليها صاحبتك اللي ها هي كتخونك مع واحد الشخص واحد اخر وها فين جالسه ها فين كاينه ها فين كاين. ما كنغونيش حتى جيت انا مي تلاقينا كيفاش هي مشات عند مونسيونتي وقالت لها هي اللي فرشتني هي اللي قالت لي كلشي هي اللي قالت ليه كلشي واليوم بغات تعترف لك. Et je trouvais que c'était pas honnête et je t'ai parlé à plusieurs reprises quelque chose, Yasmine. Mais je relèche. C'est ma vie, ça me regarde, tu m'aimes. Je te considérais toujours autant qu'une amie, une sœur. Elle a dit que si tu étais la seule la plus proche de moi, je te serais le prêtie d'abord. Tu as tout gâché. Tu as gâché ma relation avec lui, tu as gâché ma relation avec toi. Sinon, qu'est-ce que tu as gagné? Sinon. Vraiment, j'ai pas grand chose. Sinon, j'ai quoi encore? Qu'est-ce que tu veux dire? Allez, si tu m'appelles, bah, c'est parce que j'arrivais pas. Dis-moi, allez, tu m'as gâché la tchèque, allez. Allez, je dors ici à Sofia. C'est parce que c'était une personne que je connaissais, il est devenu comme un ami, et comme on se connaît depuis 3 ans, et donc... شيماء صوفيا كان امين كان صديق ديالها ولا لا؟ واش كان انامي ديالها ولا لا؟ حنا سي جي انامي زعما ديما كنكتبو ليها ديما هادي سي ما كوبي انا سي كوبي جي كاش ريان فهمتيني سي جي ان بروبليم كنعاودو ليها كنقول لها شوفي شنو ندير عاونيني انت هي صاحبتي وريني اللي كنت انا غلطه كنعاود ليها لي بروبليم ما تتخي سيجي أنا نواني دكتور دي خروج بعد شوف داخل تقول لي ها شو في شنو أرى شنو كين هشنو كين أنا وجبت لك شوف إكوت نسقطه بك للمكرا ما شغلك جيت بس de trouver des excuses أتشي كلو أتشي كلو نيت كي زينا وتشي أنا sur terre quoi tu es un an sur terre tu sais شحال من حاجة دكتور استبت عليك شحال من مرة تيعطي بالزوان داك اللي كنت جوزو كنعطيها ليك افيك ان كرون بليزيغ ما كنمنش عليك ما كنتكبرش عليك ما كن اللي بغيتيها كنعطيها ليك تي مون امي تي ايتي بلوتو دابا تي مقاش ايكوت هذاك الدليل يمشي الدليل يجي الدليل باش تعرفي هادي داكوغ يمشي الدليل يجي 10 من وراه يا با بروبليم صوفيا قطعات ولا يمكن تقطع ما عرفتش خصنا شي مترجم بحال داكشي الام بي سي 2 ما كنتمنى ان جوج بنات يتصالحوا بعضياتهم كنتمنى لان باينه فيهم بجوجهم درويشات وقع في واحد سوء تفاهم يعني الصحابات غنقول لكم الو وي قطع اللايف من حداك اختي سي بون شكون معايا نهيله شحال في عمرك نهيله 20 سنة شنو هو الاعتراف ديالك انا وهيلة اليوم؟ انا بغيت نعترف ماشي بغيت نعترف بغيت نعاود اون هيستواغ تغتصبتي شحال كان في عمرك ديك الساعة؟ 28. يعني هاد العام هذا تغتصبتي؟ كيفاش تغتصبتي؟